الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب النكاح: باب في من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداقة، فقال: لها الصداق كاملة وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروى بنت واشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب النكاح. يقول: باب من تزوج ومات، يعني عقد عليها، أملك عليها كما يقولون، كتب عليها الكتاب وتزوج ولكنه مات قبل الدخول، فهل يتنصف المهر أم لها المهر كاملا أم ماذا؟ عندنا ثلاث حالات للمرأة تأخذه كاملا، تأخذ الصداق كامل، ثلاث حالات: منها إذا مات قبل الدخول أو بعد فلها الصداق، ومنها إذا دخل بها، ومنها إذا صار فراق من قبله. ثلاث حالات الصداق تأخذه كاملا: إذا دخل بها وفرقها، أو عقد عليها ومات، أو صار الفراق من قبله، فإنها تأخذ الصداق كاملا ما يتنصف. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا مسروق بن الأجدع الهمداني قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في من مات عنها بعدما عقد عليها أن لها الصداق ولها الميراث، وتستعد 4 أشهر وعشرة أيام ولها الميراث ولها الصداق كاملا، ما يتنصف الصداق في هذه الحالة، يعني تأخذ الصداق كاملا، فلها الصداق ولها الميراث وعليه العدة 4 أشهر وعشرة أيام. ما تقول: لا أنا ما دخل بي، وهم يقول: لا ما دخلت بهن فلا عدة. نقول: لا، الموت ما هو مثل الطلاق. نعم، إذا طلقها قبل الدخول ما له عدة عليها، ما تعتد، تزوج على طول، لكن الموت لا، الموت لابد من العدة 4 أشهر وعشرة أيام، ولها الميراث كاملا، ولها صداقها إذا سمي لها، أو صداق مثالها إذا مسمى، لأن النبي حكم في بروع بنت واشق أن لها الصداق وعليها الميراث وعليها العدة أيضا، لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. نعم. عبد الله بن مسعود لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رفعه الأشجعيون لما حضروا مجلس عبد الله بن مسعود وقضى بهذا الحديث. قالوا: يا عبد الله بن مسعود، نحن سمعنا الرسول عليه الصلاة يقول كذا وكذا، فسجد شكرا لله الذي وافق فتواه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وساق عثمان مثله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ويحيى بن قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي أو يحيى عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور قال حدثنا إبراهيم النخعي قال عن علقمة بن قيس النخعي أيضا قال عن عبد الله بن مسعود بمثله أنه قضى في امرأة مات عنها أعطاها الصداق وأعطاها الميراث وأوجب عليها العدة 4 أشهر و10 أيام. ولما قضى بهذا أتاه الأشجعيون قالوا يا عبد الله بن مسعود إننا سمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في ابنة لنا امرأة لنا مات عنها واسمها بروع بنت واشق فقضى أن لها المهر كاملا وعليها عدة ولها الصداق كاملا أيضا فسجد شكرا لله الذي وافقت فتواه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاص وأبي عن خلاص وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات قال فإني أقول فيها إن لها صداقا فصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروى بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامه السدوسي عن خلاس وأبي عن خلاس الفراسي عن وأبي حسان قال حدثنا عبد الله بن عتبة بن مسعود عبد الله بن عتبة بن مسعود ويقال في بعض الروايات أبو عبيدة بن مسعود يعني ولد بن مسعود. قال حدثنا عبد الله بن مسعود كنا عند عبد الله بن مسعود فأتاه ناس يستفتونه فجلس مدة طويلة لا يقضي بشيء لأنه لم يكن عنده حديث من الرسول ولا يستطيع أن يقضي بشيء إلا إذا كان لديه دليل. ولكنه اجتهد أخيرا أعمل اجتهاده وقضى بينهم في أن لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة 4 أشهر و10 أيام. لما قضى كان عنده أناس لم يعرف أنهم أخذوا الحديث عن الرسول فقالوا يا ابن مسعود أن سمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بما قضيت. فامرأة هلال بن أمية مات عنها بعدما عقد عليها مات وأتت الرسول وهي بروع بنت واشق فحكم عليها بأنها لها الميراث ولها وعليها العدة ولها الصداق صداق نسائها حتى لو ما سمي لها صداق نسائها خواتها وخالاتها وعماتها وأمهاتها لها صداق نسائها حتى لو ما سمي الصداق فتأخذ صداق نسائها وتعتد 4 أشهر و10 أيام ولها الميراث كاملا تأخذ الثمن كامل إذا لم يكن معه غيرها من النساء يعني إذا لم يكن هناك امرأة مثلها زوجة غيرها فتأخذ الثمن كاملا. فإن كان هناك نساء له فإنها يتناصفون الثمن كل واحدة تأخذ قسطها إن كان اثنين تأخذ نصف الثمن وإن كانوا 3/3 الثمن وإن كانوا 4/4 الثمن إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقة ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته بمائة ألف. قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم. زاد في أول الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم ساق معناه. قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الذهلي بن فارس الذهلي، وقليل أن يسميه أبو داود الذهلي أو غيره من الأمهات، لأنهم في حيزة في حيز البخاري، والبخاري كان في وحشة بينه وبين ابن فارس الذي هو الذهلي، ولكن المنصف يأتي به، المنصف من رجال الأمهات يأتي به ويسميه، ما عليه من أحد، تنازعه هو فلان أنا على الحياد ما لي شغل بالناس، فتجد كثير من الأمهات يذكره باسمه ونسبه، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ما علي، كان بينه وبين البخاري وتصالح إن شاء الله. يقول: حدثنا محمد بن فارس الذهلي قال حدثنا محمد بن فارس ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى الزمن أبو موسى قال حدثنا وعمر بن الخطاب النفيلي قال في حديث محمد قال حدثنا أبو الأصبغ قال حديث محمد حدثنا أبو الأصبغ قال واسمه عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ سماه أبو داود عبد العزيز بن يحيى هو اسمه عبد العزيز بن يحيى قال عن محمد بن سلمة عن محمد بن سلمة نعم عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن أبي عبد الرحيم خالد بن يزيد نعم عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أبي أنيسة نعم عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب هذا سنة طويل طوله أبو داود لأنه كما ذكر سابقا أنه قد يكون بعض الرجال ملصق بعض الرواة ملصق نعم قال عن مرثد بن عبد الله عن مرثد بن عبد الله قال عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه نعم أن رجلا أتى أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. يقول أبو داود رحمه الله لما وصل سنده إلى عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام توسط في تزويج امرأة لرجل توسط، وهذا تشريع من الرسول لأمة محمد أن يتوسط العبد الصالح أو العالم أو مجلس من المجالس أو لجنة من اللجان أو يتوسط بين تزويج فتاة لفتاة، يتوسط بينهما الفتى ينشد بنات قد يتزوج من هؤلاء أو من هؤلاء، فيقول: أذكر لك العائلة الفلانية عندهم بنت، تريد أن أخطبها لك؟ نعم جزاك الله خير، يروح يخطبها له، ثم هذا يأتي البلد يقول: رضيت ورضي أهلها، تفضل إذا أخطب عاد منهم أنت، سو الأمر الذي بينهم عادات وكذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى شخصا يريد أن يتزوج يحب الزواج وامرأة تحب أن تتزوج، فقال: يا فلان هل تحب أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. يا فلانة تحبين أن أزوجك فلان؟ قالت: نعم. هذا الرسول يستأمر المرأة، استأمرها: أزوجك فلان؟ قالت: نعم. وأنت فلان زوج فلان؟ نعم. فعقد بينهم عليه الصلاة وقال: أنكحتكما، فأنكح بينهم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك. نعم. لم يفرض لها صداقة. ولم يفرض الرسول لها صداقة. المهم أنه جمع بينهما، هو المهم أن يجمع بين الرجل والمرأة بالزواج الصحيح والنكاح الصحيح الحلال، والمهم ما يهم الشرط المهر، ذكر أو لم يذكر، رايح يفرض بعد ذلك أو يفرض حال العود، المهم ما هو شرط الذكر الصداق ليس بشرطا. نعم. ولم يعطيها شيئا، ولم يعطيها الرجل شيئا، يعني دخل بها الرجل ولم يعطيها شيئا. نعم. وكان ممن شهد الحديبية، وكان الرجل المتزوج ممن شهد الحديبية، يعني شهد العمرة التي صد الرسول عنها، صد عن مكة فيها، شهد مع الرسول هذه الغزوة التي تسمى غزوة وتسمى عمرة. نعم. وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. وكان من شهد الحديب حينما فتح الرسول خيبر، الحديبية سنة 6 وخيبر سنة 7 فتحت، وأقسم الرسول عليه الصلاة والسلام قسم بين المهاجرين والأنصار أسهم خيبر، الحدائق والحصون والأراضي اللي تزرع، وجعل عليه الصلاة والسلام اليهود عمال لهم النصف من الثمرة، وللصحابة وللرسول والصحابة النصف من الثمرة، والأصل التراب والأرض والنخل وغيرها والجبال والحصون كلها للرسول وصحابة عليهم الصلاة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. فالشاهد أن كل شخص ناله سهم من خيبر، حتى نساء الرسول أخذت سهام من خيبر. فالشاهد أن هذا الرجل كان له سهم في خيبر، ولما حضرته الوفاة بعدما تزوج ودخل بالمرأة ولم يسمي لها صداقا، أتته المنية وأحس أنه سيموت، أحضر إخوانه وأولاده، قال يا جماعة أنا تزوجت فزوجني الرسول فلانة بنت فلان ولم أذكر لها صداقا، وأنا لي سهم بخيبر، أشهدكم أن أعطيتها من سهم من خيبر، أعطيتها من سهم بخيبر. فأخذت من السهم سهم من السهم، ما هو كله، وبعته ب100,000. يقول أبو داود إن كلام هذا كله ملصق، لأن بعض الرواة ما يعرف، بعض رواته مجهول، بعض الرواة ما يعرف مجهول، يجوز أن يكون صحيح، إنما ورد كما ترون ورد، لكن الثبوت غير، الصحيح والصحة والثبوت في الحديث غير. نعم. لكن معنى الحديث صحيح، لو تزوج الإنسان ولم يذكر مهرا ومات فإن عليها كما سبق في حديث عبد الله بن مسعود، عليها العدة ولها الصداق كاملا مثل مهر نسائها، وعليها العدة ولها الصداق ولها الميراث أيضا. نعم. وقال زاد عمر بن الخطاب في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره. وقال أبو الخطاب اللي هو النفيلي، أبو الخطاب من بني نفيل، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير النساء أيسرهن مهرا أو أقلهن صداقا، كما مرنا في الليلة الماضية، خير النساء أيسرهن مهرا، لا شك في هذا، لأن الرجل إذا تزوج المرأة على قليل رأى أنها درة أتت إليه، كأنه نهبها نهبة، كأنها وهبت إليه من رب العالمين وطاحت بحجره كأنها هبة، لكن إذا اشتراها مشترى 100,000 أو 200,000 يرى كأنها ذي النوح أمامه، مثل القرد أمامه، سلبتني مالي وش استفدت، يعني امرأة مثل الحريم سلبتني مالي وش استفدت، يرى كلما دخل وطلع أنها خسرته ماله وأنها جذبت ماله وأنها وهو ما استفاد إلا امرأة. طيب المرأة تسوى أكثر، لكن أيسر الصداق أيسر النساء أيسرهن مهرا. نعم. باب في خطبة النكاح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. وقال رحمه الله حاء وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل محمد بن سليمان أن يقول إمام أبو داود رحمه الله: باب خطبة الحاجة، يعني الخطبة اللي تقال عند الملكة عند الإملاك. المأذون من السنة أن يقرأ هذه الخطبة، خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه قال: علمنا إياها كما يعلمنا سورة من القرآن. علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة كما يعلمنا سورة من القرآن، يعني إنكم تكونون جميعكم، من أراد أن يتزوج لك أن تعقد لنفسك يا الإنسان، يقول أنا أبا تزوج فلان بنتك، يقول تفضل تعقد لنفسك وتدخل، ما في شيء. سأقول يا فلان زوجتك بنتي، يقول قبلت نكاح ابنتك بمساكن بمعروف وتسريح بإحسان، يجوز المأذون أن يعقد لنفسه، لا بأس بذلك، بشرط أن يكون هناك شهود وولي، وترضى المرأة، أن ترضى المرأة وأن يكون هناك شهود وأن يكون هناك ولي يعقد النكاح له، وإلا فإن المأذون يقول: يا قل يا فلان زوجتك بنتي فلانة واختي فلانة، فيتكلم هذا، لأنه إيجاب وقبول، أنت الزوج قل قبلت هذا النكاح بإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. هذا هو الميثاق الذي ذكر الله تعالى وتقدس: استحيون فروجهن بكلمة الله، هذه كلمة الله الميثاق، وأخذتم عليهن عهد الله. هذا الميثاق الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، هاتين الكلمتين اللي هي أركان النكاح: الإجاب والقبول والرضا، أن ترضون الإجاب والقبول والخلو من الموانع، عند كثير من العلماء أن تخلو المرأة من الموانع وأن يخلو الرجل أيضا من الموانع، هذه أركان النكاح. فإذا تمت الأركان ولا شيء يحول بينك وبين العقد، أعقد الإنسان على النكاح. إنما الخطبة هذه سنة مؤكدة، الخطبة للمملك المأذون أن يقرأها، لأن سنة مؤكدة، بل ويجوز أن تقرأها في كل خطبة الإنسان، لأن الرسول دائما ما يقرأها عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان ثوري قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة نعم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن أبي عبيدة هو ولد ابن مسعود، اسمه عبد الله، اسمه عبيد الله، لكن هو أبو يكنى أبو عبيدة، ولد لابن مسعود. قال حدثنا عبد الله بن مسعود ثم قال: حاء حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي عن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، عن جده أبي إسحاق، لأن إسرائيل أبوه يونس ابن أبي إسحاق، ويونس مات وحضنه جده أبو إسحاق السبيعي رضي الله عنه، فصار يروي عن جده إسرائيل عن أبي إسحاق جده، عن أبي الأحوص مالك بن قطعة، ما عبد الملك بن مالك بن قطعة، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة أيضا ولد بن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال ابن مسعود: علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام الخطبة في النكاح. إن الحمد لله جائز أيضا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك تقرأ آية آل عمران: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم آية النساء، أول سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم سورة آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لماذا اختير هذه الآيات؟ لأن فيها الأمر بتقوى الله، وتقوى الله هي الأصل في الزواج. إذا تزوج الرجل امرأة وكان يتقي الله لم يحف عليها ولم يضرها ولم يعاسرها وحصل بينهم العشرة والألفة والمحبة والمودة. فالآيات الثلاث تأمر بتقوى الله تعالى وتقدس، ثم بعد ذلك تأتي بالأركان، أركان النكاح. هذه سنة، هذا الكلام اللي قاله كله سنة، سنة مؤكدة لك أن تقولها الإنسان، وإن أتيت بقرآن غيرها أو أتيت بخطبة غيرها كله جائز لأنها سنة، لكن الأركان لابد منها. الأركان هو الإيجاب والقبول والخلو من الموانع، أن تخلو المرأة من الموانع وهي ألا تكون مطلقة من غيره ولم تستعد، أو تكون معها ومعه أختها، أو تكون خامسة، أو تكون كذا. المهم الخلو من الموانع من الرجل والمرأة. فالشاهد بعد ذلك تأتي بأركان النكاح، وهو أن زوجتك ابنتي أو أختي أو موليتي، ويقول قبلت هذا النكاح بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الكلمتين التي تقولها وتحل وحل فرج المرأة في هاتين الكلمتين، زوجتك ابنتي أو موليتي أختي أو أختي أو بنت أخي أو شيء من هذا، والزوج قبلت هذا النكاح وتزوجت بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وخلاص وينتهي. بارك الله لكما وجمع بينكما في خير، وصلى الله على محمد. هذا هو العقد، العقد هو الإجاب والقبول، بس هو العقد الصحيح، هو الذي تحل المرأة للرجل به بهاتين الكلمتين. وأما القراءة والفاء والخطبة وما بعدها من الآيات سنة، هذه تقولها سنة لأنك تأمر بتقوى الله، لأن الآيات تأمر بتقوى الله، وخطبة الرسول لا شك أن فيها البركة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد البشار بن دار قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال عن عمران بن داود، عن عمران بن داود القطان عن قتادة، عن قتادة بن زعامة السدوسي عن أبي عياض، عن أبي عياض واسمه، عن أبي عياض واسمه، اسمه أظن عمرو بن عباد، عمرو بن الأسود العنسي، عمرو اسمه عمرو بن الأسود العنسي قال حدثنا عن قتادة، قتادة عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة نعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذكر بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي، يعني زاد ابن مسعود أو زاد أحد أهل السند، أحد الرواة الذي في السند الجديد هذا، أو أنه ابن مسعود اللي زاد الكلمات هذه، أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. لك أن تزود ولك أن تنقص الإنسان إذا أردت، لكن الخطبة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ما ذكرناها وقرأناها، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا هذه خطبة المسعود المشهورة في الصحيحين في البخاري ومسلم. إن زاد الإنسان عليها من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فقد وما يهدي فقد رشد أو شيء من هذا يأتي به من الآيات القرآنية لا بأس بذلك، ثم يأتي بالآيات القرآنية اللي وردت. بعد خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتيت بها فإنك تأتي بالآيات التي تأمر بتقوى الله. اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. آية الأحزاب وآية آل عمران وآية النساء، أول سورة، أول سورة بالنساء تقول، لأنها كل الثلاث الآيات تأمر بتقوى الله تعالى وتقدس، وتحث الزوج على أن يتقي الله بالمرأة، لأنها امرأة أجنبية تنتقل من بيت إلى بيت، تنتقل من بيت أبيها، ربما تكون مدللة، ربما تكون مكرمة، ربما تكون كذا، فتنتقل إلى بيتك، يجب أن تعطيها ما كان ما كانت عليه عند أبيها وتكرمها الإنسان، لأنها أتتك وهي حرام عليك سابقا، والآن حلها الله عليك وحرمها على غيرك، فاحمد ربك واشكره الإنسان، وعاشرها بالمعروف، وتلطف بها، وهي يجب أيضا أن تتلطف بالزوج وتحمد ربها وتشكره الذي رزقها زوج صالح، وتعاشره بالمعروف وتأتمر بأن يتزوجها الإنسان للمتعة فقط. لكن العادات تجري مجرى الشرع، العادة إذا وقعت فإنها تجري مجرى الشرع باتفاق علماء المسلمين أنها إذا كانت أخذت للخدمة فإنها تخدم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدر بن المحبر قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. يقول أبو داود رحمه الله: يعني الحديث أتانا أن الشهادة سنة، ما هي شرط ولا ركن، لا شرط في النكاح ولا ركن. شروط النكاح الشهود، وشروط النكاح كذا وكذا، أربعة شروط النكاح أربعة، وأركانه ثلاثة. فالشاهد أنه الخطبة وغيرها سنة من السنن، الخطبة وقراءة الآيات سنة من السنن، ليست من الشرط. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا بدل بن المحبر عن العلاء بن عبد الرحمن بن أخي شعبة قال عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم، ويقال إن اسمه عباد، يقال إن اسمه عباد وهو من قريش. قال: أن أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فخطبت له ابنة عمه التي هو ابن عبد المطلب، بنت ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. ويقال إن اسم الرجل اللي خطبه هو عباد بن هرم أو هرم بن عباد، الله أعلم. فالشاهد إن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكحه ابنة عمه بدون أن يتشهد ولا يقرأ شيء. خطبها قال: أريد أمامة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، قال: زوجتكها، خلاص أريدها، صار خطبة، زوجتك، خلاص انتهى. فإذا قال زوجتك خلاص انتهى كل شيء. لكن عندنا اليوم أن يكون لازم من الإيجاب أن نقول زوجتك بنتي، فالرسول عليه الصلاة قال: زوجتك هذه البنت، ولم يقل الرجل أني تزوجت، ولم يقول قبلت. القبول لأنه خطبها سابقا، فهل يجوز القبول يتقدم القبول على النكاح؟ عند العلماء، بعض العلماء، لا يجوز أن يتقدم القبول على الإجاب، لازم تقول زوجتك ثم يقول قبلت. نعم. باب في تزويج الصغار. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع. قال سليمان: أو ست. قالت: ودخل بي وأنا بنت تسع. يقول إمام أبو داود رحمه الله: باب تزويج الصغار، يعني أنه جائز تزوج الكبير الصغير، جائز في الشريعة الإسلامية، ومن أنكره أو رفضه فهو ينكر ما في الشريعة ورد. الشاهد أن أبي داود رحمه الله قال باب تزويج الصغار وأنه جائز. زوج ولدك الصغير جائز، زوج ابنتك الصغيرة جائز كذلك، لكن تشترط على الزوج أن لا يأتيها إلا بعد سنة أو سنتين جائز أيضا. إذا صارت صغيرة هم ستة هم سبعة هم ثمان ولا ترغب أن يأتيها الزوج لألا يحصل نتيجة سيئة فلك ذلك، اشترط عليه في العقد ولك أن تفسخ إذا خالف العقد إذا خالف الشر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال حدثنا سليمان وأبو كامل وأبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي في مكة أم ست سنوات، هذا الصحيح. هنا يقول أم سبع وقال سليمان بن حرب لعلها أم ست وهذا هو الصحيح، تزوجها يعني عقد عليها وهي أم ست سنوات. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم وعمير وعامر بن فهيرة ومعهم عبد الله بن أريقط وجلس مدة، أتى أهل أبي بكر كلهم أسماء وعائشة وجميع وأولاده عبد الله وغيرهم لحقوه بعائلته رضي الله عنهم. ثم لما أتت المدينة وأخذت ثلاث سنوات تقول لم أشعر وأنا ألعب مع بنات الأنصار، ألعب باللعب أنا وياهم صغيرة من تسع سنوات، لم أشعر إلا وأمي تأتيني وتدخلني على النساء، النساء هؤلاء يصلحن على البركة يا فلانة على البركة. تقول ما أدري وش يقول على البركة، ما أدري وش البركة، لكنهم مشطوها وصلحوها نساء من الأنصار ثم أدخلوها على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أم تسع سنوات. نعم، شاهد أنه جائز إنكاح الصغيرة للكبير، جائز هذا، لكن لو كان فيه مضرة أو نتيجة سيئة فالأفضل تركها. يعني أبو ستين سنة يأخذ من 15 قد يكون من الإجحاف، لكنه جائز، الشريعة جائز، إنما إذا كان من العادات أو أنه يضر فيه مضرة أو في حرج فلا مانع أن يتركها الإنسان. نعم. باب في المقام عند البكر. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة ثم قال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في المقام عند باب في المقام عند الثيب والبكر. كم يقيم إذا تزوج البكر وعنده نساء؟ كم يقيم البكر؟ سبع أيام سبع ليالي، ثم يقسم بعد ذلك، يقسم على نساء، والثيب ثلاثة أيام ثلاث ليالي، ثم بعد ذلك يقسم على نساء إذا كان له نساء غيرها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر ببكر بن عمرو بن حزم يعني عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر قال عن أبيه عن أبيه أبو بكر نعم عن أم سلمة عن أم سلمة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام والذي زوجها ولدها عمر، عمر كاليوم له 11 سنة، عمر ولدها ابن أبي سلمة هو اللي زوجها، خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي من أكابر قريش من بني مخزوم، فقالت يا رسول الله أنا مصبية لأولاد، قال أنت وأولادك في حضانتي، قالت قم يا عمر فزوج رسول الله، فزوج عمر ولدها أبو 11 سنة من عبد الله زوجها، زوجها عمر، فدخل عليها الرسول وجلس عندها ثلاث ليالي، ثم لما انتهت الثلاث قال ليس بك هوان على أهلي، يعني ما أنت هينة علي ولا على أهلك، أنت عزيزة عند أهلك ومن رؤساء القوم، فإن كنت تريدين أن أسبع لك وأعطيك سبعة أيام فلازم أسبع لنسائي. يعني إذا خرجت من عندك بعد سبعة أيام لازم كل زوجها يجلس عندها سبعة أيام، سبعة في ثمانية بكم؟ 42. قالت لا والله 42 تغيب عني، 42 ليلة لا، إنما غب 8 أيام عني، لأن ثمان أيام ورجع لي مرة ثانية أحسن من 42 ليلة تغيب عني. إلا رحلة ما بك إلا 3 أيام يكفي، فليس بك هوان على أهلك، يعني ما أنت شيري، ما أنت هينة على أهلك ولا هينة علي أنا، لأن نسب الرؤساء من رؤساء قريش. لكن أنت حبين أن أقضي الثلاثة هذه وخلاص وأروح لزوجاتي وأقضي 8 أيام ثم جيكي، أم أسبع لك 7 أيام ثم كل واحدة لازم أعطيها 7، لأن القسم العدل لابد منه. قالت لا والله، لأن 7 × 8 بكم؟ ب42، ما يجيها إلا بعد. قالت لا، روح وتعلي بعد 8 أيام وخلاص. فذهب عليه، فصارت سنة البكر 7 أيام يقيم عندها 7 ليالي، والثيب 3 ليالي. نعم، ثم يقسم على نساء. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها 3، زاد عثمان وكانت ثيبا. وقال حدثني هشيم قال أخبرنا حميد قال أخبرنا أنس. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا وهب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية جلس عندها 3 ليال، لكن اللي يظهر إن ما عنده إلا واحدة من زوجاته أو 2 في خيبر، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر لحج أو عمرة أو غزوة أقرع بين نسائه، يكتب على ورقة 3 عدد النساء، واللي تبي تسافر معه يكتب عليها تسافر سواء 2 أو 1، فيقرع الغفل الورقة الغفل ما تسافر، واللي مكتوب عليها تسافر ويأتي بواحدة من النساء أو طفل ويرمي الورق على النساء، فمن خرج عليها تسافر، ومن لم يخرج عليها تسافر، بل الورقة غفل لا تسافر. فالشاهد أنه سافر في غزوة خيبر بواحدة من زوجاته، ثم فقوله أنه قسم بين 3 ليلات يمكن أنه مع الزوجة التي معه، ولا فليس معه زوجاته 8 كلها ليس معه. صفية رضي الله تعالى لما تزوجها واعتقها صداقها بنى عليها في الصحباء وبني له خيمة، وحرسه عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام يحرسونه في الليل خافية من اليهود. الشاهد أنه لما تزوجها إذا كان القسم هذا لما وصل المدينة قسم لها فيمكن، وأما في البر فلم يقسم لها لأن ليس معه إلا واحدة، مشى على صفية وعلى الزوجة الثانية وهكذا. إلا إن كان أنه لما وصل المدينة قسم لصفية 3 ليلات وقسم لزوجاته يمكن، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. قال: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال عن هشيم بن بشير عن هشيم وإسماعيل بن علية بن إبراهيم بن علية قال حدثنا خالد بن عبد الله الحذا قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أنس قال أن الإنسان إذا تزوج ومعه زوجات زوجة واحدة أو أكثر زوج البكر فإنه يجلس عندها 7 ليلات. إذا تزوج البكر على نساء عنده سواء كانت واحدة أو 2 أو 3 فإنه يجلس عند البكر 7 ليلات، وإذا كانت ثيب يجلس عندها 3 ليلات ثم يقسم على نسائه سواء كانت المرأة واحدة أو 2 أو 3 كل واحد. الشاهد قال أنس رضي الله عنه أن هذا الكلام من عنده يقول لو شئت لرفعته. كان هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو وارد الحديث هذا وارد موصول في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تزوج البكر يجلس عندها 7 ليلات والثيب 3 ليلات. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الزكاة: وإن اشترى أرضا للتجارة بنصاب من أثمان أو عروض، أو اشترى نصاب سائمة لقنية بمثله لتجارة بنى على حوله. يقول الشيخ رحمه الله نحن في باب الزكاة: اشترى أرضا في نصاب قد بلغ، اشترى أرض في نصاب من الذهب حزكاه إذا بلغ الحول، لأنه اشتراه اليوم والنصاب ماشي حوله والأرض يريدها للبيع، فإنه يزكي النصاب ويزكي الأرض لأنها ماشية، النصاب هو هو، النصاب ما ينقطع. وكذلك لو استأجرها أو وهبها كله واحد. الشاهد إذا اشترى شيئا بنقد والنقد هذا قد بلغ الحول أو قريبا من الحول ثم غيره بأرض أو غيره بكذا، فالصحيح أنه يزكيها. نعم. أو ملك أرضا فزرعت، أو ملك أرضا لتجارة فزرعت، أو ملك نخلا لتجارة فأثمر فعليه زكاة تجارة. يقول إذا كان أرض بلغت حال عليه الحول ويجب أن يخرج زكاتها لأنها للبيع، ما وحط الأرض هذه ليست للسكنة، ما يريد أن يبني عليها بيت يسكن، فإذا أراد أن يبني بيت ويسكن فلا زكاة فيها. لكن إذا أخذ هذه الأرض ثم أجرها على إنسان يزرعها وزرعها فإنه يؤجرها إيجار تجارة، الأرض هذه تجارة والزرع لصاحبها، الزرع ما هو له لصاحبه، الزرع ما هو له لصاحبه، ثمرته وزكاته غير لصاحبه، لكن الأرض زكاها زكاة تجارة لأنه يريد التجارة فيها حتى لو زرعت. نعم. ومن ملك نصاب سائمة للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنفه أي الحول للثوم، لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء وحول الثوم لا ينبني عليه غيره. يقول لو اقتنى تجارة من السائمة غنم أو إبل أو بقر ولكنه ما حال الحول عليها، بعد نصف الحول غير نيته للتجارة وقاهو اشترى الإبل هذه بيع ويشتري فيها، يقول بيع واشتري فيها، ما أريد أنا بيع واشتري فيها، ما هي للقنية، ما أنا أخذها للقنية وبها تسوم وبتسمنها وباكل منها وببيع واحدة وأكل من ثمنها، أو غنم مثلا أنا جايبها للقنية تسوم للقنية، لكن بعد مدة راع أنها للتجارة فإنه يزكيها زكاة. لكن إذا كانت نصف الحول للسائمة فإنه لا يبني عليه، إذا كان للسائمة أول الحول الماضي ما يبني عليه تجارة، لأن السوم شكل والتجارة شكل آخر، فيبني من حين ما نوى نية السائمة يبني عليه. نعم. وإذا أذن كل شريك، كل واحد من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه من المخرج إن أخرج الزكاة عنهما معا في وقت واحد. يقول الشيخ أن الشريكين وكيلين لبعضهما، أنا وانت شركاء في 40 من الغنم أو شركاء في أكثر من 40 أو شركاء في إبل، أنا وانت وحال عليه الحول ونريد أن نزكيها، لك أن تزكي عني ولو أنا حاضر لأنك أميني ووكيلي، أنا شريكك والشريك معناه أنه وكيل للثاني، فأنا وكيل لك بحكم الشرع وأنت وكيل لي بحكم الشرع، فلك إذا وجب الحول على السوم أتى المصدق يريد أن يأخذ من الغنم 40 شات من 40 واحدة أو من 201 شاتين أو من الإبل 5 شاتة أو ناقة بنت مخاض، فإنك وكيلي تخرج أنت عني وعنك، تخرج عني لأن السوم هذا وجب علي وعليك وأنت وكيلي وأميني، فالشريك وكيل وأمين، لك أن تخرج وتضمن، إذا لم تخرجها وذهبت وطولب شريكك بها تضمن أنت الشريك. أنا قلت لك أنت وكيلي لما أخرجت الزكاة؟ وليت تضيع الزكاة؟ أنت تضمنها أخرجها من الآن. نعم. ولمن عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، أي زكاة كالتطوع بالصلاة قبل أداء فرضها. يقول الشيخ عد أنت عليك ديون الإنسان وتريد أن تزكي وتريد أن تطوع، أو ما عليك ديون لكن تريد أن تزكي مالك وتريد أن تخرج زكاة تطوع، مال تخرجه للتطوع، صدقة للتطوع، فهل يجوز هذا؟ وأنا علي زكاة بخرجها وأقوم أتطوع بالمال أيضا، فهل يجوز أن أتطوع بمالي قبل أن أخرج زكاته؟ ويقول يجوز إذا كان الزكاة موجودة، ما ينقص الصدقة اللي تطلعها ما تنقص الزكاة، فلك أن تتطوع كما لو تنفل الإنسان قبل فرضك، صلي تسليمتين ثلاث تسليمات ثم تصلي الفريضة، فالزكاة مثلها. تقول أبعطي الفقراء والمساكين لهم 1000 ريال تطوع، ثم بعد ذلك أخرج زكاة مالي العدد المعروف، أخرج زكاة، نقول لك ذلك لا بأس بذلك. يعني ما تمنع الزكاة، ما تمنع كونك تتصدق الإنسان بالمال، إلا أنك إذا منعت الزكاة الفريضة أو منعت أو ما صليت الفريضة لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. لكن إذا قلت أنا بأدي الفريضة بعدها يومين ثلاثة بأدي الزكاة، وبعد يومين ثلاثة وأنا بصلي الآن بس بتطوع، نقول لك ما يخالف، لكن نيتك أنك تصلي الفريضة بعد هذه التطوع فلا بأس. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم